كما حصل في بعض السنة القديمة. اي نعم. خلف الأئمة الذين يؤخرون. هو كذلك الصلاة عن وقتها. هذا جوابنا في هذه المسألة. وتكون الذي التي يصليها خلف الإمام نافلة. نافلة. اي نعم. وفيك بارك. موضوع. نعم.